واشمل بفضلك والدي برحمة وأجرهما من حمأة النيران. ثم الصلاة على النبي وآله ما صاح صداح على الأفنان، والصحب والأتباع من ساروا على سبيل الهدى والخير في البلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.